يصب به من بلاء فإن فوقه من البلاء ما لا يدفعه إلا رب الأرض والسماوات العلا. تذكر حفظة الله ما كان من شأن عروة بن الزبير رحمهما الله ورضي عنهما في سفرته التي كانت إلى الشام، وكان معه أكبر ولده محمد، فرمحته فرس فمات. فلما نقل إليه الخبر واستقر عنده النبأ قال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. وتفشت في رجله الأكلة وهو داء تأتكل منه الأعضاء التي تصاب به، فلا بد من حسمها ولا بد من بترها حتى تسلم بقية أعضاء الجسد. فلما تفشت في رجله الأكلة قال الأطباء مقررين: لا بد من حسمها. ثم قالوا له: ما أنت به عليم، نسقيك مرقدا، وهو ما يقوم مقام البنج والتخدير في هذه الأيام، نسقيك مرقدا. فقال: لا. فقالوا: إذن نسقيك خمرا تذهب اللب وتذهب بالعقل. فقال: ما أنا بالذي يستعين بحرام الله على حلاله. قالوا: إذن نأتي بعشرة من الرجال الأشداء الأقوياء فيثبتونك في الأرض كأنما سمرت إليها بمسامير. فقال: بل أكفيكم من نفسي ذلك، إذا ما دخلت الصلاة فافعلوا ما يحلو لكم. فقطعوا رجله وهو ساجد لا يحس شيئا ولا يأتي بنأمة ولا تبدر منه حركة. فلما وضعوها في الزيت بعد ليقف النزيف أغشي عليه، فلما أفاق قال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. كانت سفرة شديدة عليه رحمة الله عليه، فلما لقيه الخليفة الوليد بن عبد الملك قال: ما فعل الله بك يا عروة؟ فقال: خيرا، لقد لقينا في سفر من سفرنا هذا نصبا. وما زاد على ذلك رحمة الله عليه، وفي ليلة من الليالي كان الوليد بن عبد الملك يسمع فيها مع جلسائه، فوجد بين الجلساء جليسا قد كف بصره من بني عبس، فقال: كيف حالك؟ فقال: الحمد لله يا أمير المؤمنين على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. لقد أمسيت ليلة من الليالي وما أحد في بني عبس هو أكثر مني مالا ولا أهلا ولا ولدا، ولا هو أعز مني نفرا ولا أكثر عددا. ثم أصبحت وقد ذهب ذلك كله عني. قال: كيف؟ قال: كنت من الحال على ما وصفت، ثم دهمنا سيل عارم، وأتانا سيل عنيف، فذهب بالأهل والمال والولد في لحظة واحدة قدرها الله رب العالمين، وفقدت مالي ونعمي وأهلي وولدي وداري وجميع ما أملكه، خلا ولد كان حديث عهد بولادة، فهذا قد أخذته حاملا إياه على عاتقي، وخلا بكر شرود وهو ولد الناقة في مقتبل أعوامه وفي مبتدر شبابه. قال: لم يبقى لي إلا ولد حديث عهد بولادة وبكر شرود. قال: وتبعت البتراء أي ولد الناقة الشرود تبعته من أجل أن أرده، فأعجزني فوضعت الولد على الأرض وأخذت أشتد في أثر البكر حتى ألحق به، فسمعت بعد حين صراخ الولد فعدت فإذا الذئب قد عدا عليه فأكله. قال فتركته ثم اشتددت أسعى في أثر البكر فرمحني في عيني فأذهب الله بتلك الرمحة بصري وألقاني لقفاي، فأصبحت وقد ذهب البصر وانتهى المال والولد ولا شيء والحمد لله رب العالمين. قال الوليد خذوا بيديه فاذهبوا به إلى عروة رحمة الله عليه حتى يعلم أن في الحياة من هو أشد منه ابتلاء وأعظم منه صبرا. الحمد لله رب العالمين. هذه الحياة مبنية على قاعدة متينة هي المحنة والابتلاء، وليست مبنية على السرور والرخاء. والله جل وعلا خلق الخلق ليبتليهم ويمتحنهم ليرى صبرهم. والله رب العالمين خلق الإنسان في كبد وجعله في محنة يفقد المال والأهل والولد وتذهب عنه صحته حينا وترد إليه حينا، وهو في حالتي الصحة والمرض مبتلا بهما من الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا يبتلي بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. هذه قاعدة الحياة التي بنيت عليها الحياة، فإذا ما ضممت إلى ذلك أصلا آخر، وهو أن الإنسان في هذه الحياة لا يدري شيئا من أمر الغيب، وهذه فطرة مغروسة في قلب كل إنسان متعه الله بالفطرة السليمة والنفس المستقيمة، حتى إن أهل الجاهلية كانوا يعلمون هذه القاعدة ويقررونها واضحة زاهرة لا يختلفون فيها ولا يتجادلون حولها. يقول زهير ابن أبي سلمى وهو جاهلي لم يدرك الإسلام ولم يؤمن بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. أعلم علم اليوم وأعلم علم الأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. والمثقب العبدي له قصيدة رائعة من عيون الشعر العربي يقول فيها: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف من تغطي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي خلافة ما وصلت بها يميني، إذن لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني. إلى أن قال: وما أدري إذا يممت أمرا أريد الخير أيهما يليني، أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. أصحاب الفطر المستقيمة يعلمون ولو كانوا غير ذي دين أن الغيب لا يستطيعونه، وأن ما في غد لا يعلمونه، وأن الإنسان يعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنه عن علم ما في غد عمي. ولعلها كانت عند العرب المتقدمين من بقية ما قد انحدر إليهم من ملة إبراهيم، ولعلها وافقت ما عند هؤلاء من الفطرة المستقيمة والنفس السليمة. لعلها ولعلها وربك أعلم بالغيوب. على كل حال، الناس يعلمون أن الغيب لله، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاته لا يعلم الغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله وحده هو علام الغيوب. وربك جل وعلا لما قص قصة سليمان عليه السلام مع الجن المسخرين، وكيف أنه وقف مرتكزا على منساته على عصاه وهم يعملون فقبض، وأماته الله رب العالمين وهو قائم قد ارتكز على منساته، وجاءت الأرضة تأكل منساته، دابة الأرض تأكل منساته، وأما الجن فيلحظونه بمؤخر العين يظنوا له حيا وهم لا يعلمون موته. ولو كان هؤلاء يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الذي سخرهم فيه سليمان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. حتى الجن لا يعلمون الغيب، والأحياء الصالحون الأتقياء لا يعلمون الغيب، والأنبياء والمرسلون لا يعلمون الغيب، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما دامت الحياة دار محنة وابتلاء وليست بدار سعادة ورخاء، وما دام الغيب لله، فما العمل إذن في مستقبل الأمور التي لم تظهر بعد في واقع الحياة؟ وما دام الإنسان لا يدري ما في غد، فما الشأن إذن فيما هو مقبل عليه من الأعمال؟ وما الحل إذن لتلك المعضلات التي يلقاها الإنسان من بين يديه ومن خلفه في أمور مباحات يبديها الله رب العالمين في صفحة الكون، ولك فيها الاختيار أن تفعل ولا تفعل، وأنت وحالك كالمتقي بالعبدي وحاله. وما أدري إذا يممت أمرا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ ما الشأن إذن وما العمل إذن؟ لم يدعنا الله رب العالمين هملا، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ستة إلا مسلما رحمة الله عليهم جميعا، فقد أخرج البخاري وأصحاب السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور التي فيها الاستخارة. فالألف واللام في قوله الأمور للعهد الذهني، يعني في الأمور التي تقبل الاستخارة، وإلا فلو كان الأمر على تلك الكلية المطلقة في قوله في الأمور كلها، إذن كان الرجل إذا أراد أن يصلي فرضه أو يحج لله بيته أو أن يؤدي لله زكاة ماله أو أن يفعل ما أمر الله به أن يفعل أو ينتهي عما نهى الله به أن يفعل، فإنه عند ذلك يستخير الله جل وعلا، وهذا فاسد ببداهة العقول. إذن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور التي تقبل الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، نعم، بأحكامها، بأحكام تلاوتها، بمقاليد حروفها، يتلقون ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أداء، يسمعون منه شفاء ويردون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تحملوه عرضا، فيثبت الله رب العالمين الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، فيعطي الحرف حقه ومستحقه، ويخرج الحرف كما ينبغي أن يخرج، ويمد ما ينبغي أن يمد، ويقصر ما يجب أن يقصر، ويؤدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن كما تلقاه من جبريل عن رب العزة جل وعلا. كذلك كان يعلمهم الاستخارة، يقول جابر: ولم يجد لذلك تشبيها يمكن أن يقوم في واقع الأمر إلا قوله رضي الله عنه كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا هم الإنسان بالأمر من المباحات التي تتعدد فيها أوجه الاختيار، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يقول النووي: ويجوز أن تكون الركعتان من الرواتب، مثلا كسنة الصبح القبلية أو كتحية المسجد أو غير ذلك من النوافل. واعترض الإمام البدر العيني على ذلك وهو الصواب، فقال: إن الإمام أخذ بظاهر اللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة، ولكن الرواتب تابعة لفرائضها، فأحكام هذه كأحكام تلك، وإذا فلا يجوز كما يقول العيني رحمه الله أن يكون هذا الأمر متعلقا بالرواتب أو بالنوافل الموظفة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يركع ركعتين من غير الفريضة. قال الإمام النووي رحمه الله: وله أن يقرأ، بل يستحب كما قال أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الإخلاص الأولى، يقصد سورة الكافرون، نعم، الكافرون هكذا رفعا على الحكاية نصبا على التقدير، لأن أسماء السور توقيفية فلا تدخل عليها العوامل بشيء عند النحاة ولا عند غير النحاة. فسورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الركعة الثانية، والحق أنه لا يلزم شيء من ذلك، لأنه لم يرد شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل التزامك لسورة الكافرون وسورة الإخلاص في ركعتي الاستخارة التزاما مطلقا نوع من البدعة، مما هو غير مشروع ينبغي أن يقلع عنه، بل مهما قرأت من شيء من كتاب الله أجزأك بفضل الله رب العالمين. فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، في رواية في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، وهناك رواية بالشك أو قال عاجلي أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني رواية ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل يصلي الركعتين ثم يقول، ولم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الدعاء يسبق بحمد لله وثناء عليه وصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن السنة إذن أن لا يؤتى بشيء من ذلك كما هو الشأن في الأدعية التي جاءت مقررة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كدعاء الوتر. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله عليه في نفسه شيء من أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة بعقب دعاء القنوت فيها: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما مننت به وهديت. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحسن بن علي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلت بعقده وصلى الله وسلم على نبينا محمد على جلال الصلاة والسلام دنيا وآخرة ومقاما ورفعة عند الناس وعند الله جل وعلا، لو فعلت ذلك فعند الإمام صلاتك باطلة. يقول: لأنه يجب أن تقف عند المشروع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع لك هذا الدعاء ولم يشرع لك غيره، فما ورد على التوقيت ينبغي أن تقف عنده. وعليه فاختيار العلماء رحمهم الله من الحنابلة وفي مذهب أحمد رحمه الله ألا يؤتى بشيء من ذلك بين يدي الدعاء، وألا يستفتحه بالحمد ولا بالثناء ولا بالصلاة على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عند الثلاثة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله جميعا فذلك مستحب على نقيض ما يقوله الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا: اللهم إني أستخيرك بعلمك. اللهم، يقول علماؤنا من النحاة وهو مذهب الخليل وسيبويه رحمهما الله جل وعلا: إن الميم في قولك اللهم، هذه الميم المشددة عوض عن ياء النداء قبل لفظ الجلالة. وإذا فعندهما أن قولك اللهم يساوي قولك يا الله. وأما ما ورد من الرجز عند العرب من مثل قولهم إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، مع إثبات ياء النداء مع الميم المشددة، فقالوا ذلك قد ورد سماعا ولا يقاس عليه. وإذا فعندهم أن هذه الميم المشددة إنما هي عوض من ياء النداء، وعندهم أنه لا يجوز أن يجمع بين العوض والمعوض عنه، فلا يؤتى بياء النداء مع الميم المشددة فتقول يا اللهم، لا يجوز هذا عند الخليل وسيبويه وعند نحاة البصرة رحمة الله عليهم جميعا. وأما عند غيرهم فإن بعضهم يقول كالفراء رحمه الله رب العالمين إن هذه الميم ليست كذلك، وإنما هي عوض عن جملة محذوفة، وتقدير القول هو يا الله أمنا بخير، الله أمنا بخير، يا الله أمنا بخير. قالوا ثم حذفت هذه الإضافة وهذا الجار والمجرور حذفا جميعا، فأصبح التقدير الله أو اللهم أمنا بخير أو يا الله أمنا. ثم حذف هذا المفعول به وهو نا، فأصبح يا اللهم، ثم سهلوا الهمزة فأصبحت يا اللهم، ثم أذهبوا يا النداء فأصبحت اللهم، وعليه فيجوز لأنه لا عوض ولا معوض عنه، يجوز أن يأتي حرف النداء مع الميم المشددة عنده. ولكن ليس الأمر كذلك، بل إن هذه الميم كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله علامة جمع، اللهم، هذه الميم علامة جمع، فكأنك قلت يا الله أسألك بأسمائك الحسنى جميعا وبصفاتك المثلى كلها، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تفعل لي كذا وأن ترد عني من عاديات الأمور كذا وكذا. الإمام رحمه الله هذا اختياره، وهو يقول رحمه الله إن هذا يساوي قولك يا الله يا عليم يا حكيم يا بر يا كريم يا خبير يا لطيف إلى آخر أسماء الله رب العالمين الحسنى التي يعلمها الناس وصفاته المثلى التي أطلع عليها من شاء من خلقه سبحانه جل شأن الله. اللهم إني أستخيرك، أطلب الخير منك، أطلب منك الخير، لا يطلب الخير إلا منك. اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني على حسب علمك الذي عندك، أستخيرك بعلمك وأستقدرك، أطلب منك أن تمنحني القدرة من قدرتك على أن آتي به، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، ثم التبري من الحول والطول والإخبات والإنابة لله جل وعلا، ثم الإخبات والإنابة لله جل وعلا، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان قد سبق في علمك وهو عندك، إن كنت تعلم أن أخذي بهذا الأمر وتسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، لأنه يمكن أن يقدره لك ثم لا ييسره، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاقدره لي واجعلني قادرا عليه ويسره لي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، ثم لأنه يمكن أن يقدره لك وأن ييسره لك ثم لا يبارك لك فيه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني، ويمكن أن يصرفه عنك ولا يصرفك عنه، فتظل معلق الخاطر به دؤوبا في البحث عنه لأنك غير مصروف عنه. وعندئذ يأتي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. ثم لأنه يمكن أن يقدر لك الخير حيث كان ثم لا ترزق الرضا به، يقول: ورضني به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حديث أنس الذي أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، فهو كما قال العراقي: ساقط لا تقوم به الحجة. وقال الإمام ابن حجر: هو واه بمرة، يعني لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. وفيه معنى ما قال أنس رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إذا هممت بالأمر فاستخر ربك 7 مرات ثم انظر إلى ما يسبق إلى قلبك فخذ به واعمل به. معنى ما قال أنس فيما أخرجه ابن السني رحمة الله عليه، وهو غير ثابت عن النبي لا تقوم به الحجة، واه بمرة، مطروح ملقا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، لا يستخار 7 مرات كما قال أنس في هذا الحديث غير ثابت ونسب إليه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى قوله: ثم انظر إلى ما يسبق إلى قلبك. ولم يثبت في السنة ولا في الشرع أن العمل بالاستخارة يكون على حسب ما يسبق إلى القلب، لم يثبت في السنة في ذلك شيء. والعمل عند أهل العلم على التيسير والتعسير، فتستخير في البيع والشراء، وتستخير في النكاح وفي الطلاق، وتستخير في السفر وفي الخروج، وتستخير في الكلام وفي السكوت، وتستخير في الأمور المباحات كلها، لأن لها من الأضداد ما لها. تستخير في كل ذلك ثم تمضي لطيتك آخذا بشأن ما قد قصدت إليه مستخيرا، ثم إن وجدت التيسير فذلك الاختيار، وإن وجدت التعسير فعد. فمبنى الاستخارة على التيسير والتعسير وليس على ما يسبق إلى القلب، لأن الذي يسبق إلى القلب في الغالب إنما هو هوى النفس الغالب عليها وهوى النفس الكامن فيها. فالمرء عندئذ يستخير ثم يختار هوى نفسه، ويوهم النفس الأمارة بالسوء الظالمة لذاتها أن هذا اختيار الله رب العالمين، أن هذا اختيار الله رب العالمين، وهذا باطل ببداهة العقول. اللهم يا رب العالمين علمنا دينك وارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشاعر: سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك. ليس في هذا من إسقاط الأسباب شيء، ولكن فيه أن لا يعتمد الإنسان على الأسباب، ولكن فيه أن يسلم الإنسان الأسباب لرب الأسباب، ولكن فيه أن يتوكل الإنسان على رب الأرض والسماوات العلى، ولكن فيه أن يعلم المرء أن ما اختاره الله جل وعلا هو الخير، وأن ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الخير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لأن الخيرة لله رب العالمين وحده، ولأن الاختيار لله رب العالمين وحده. وقد كان العرب في الجاهلية يختارون، كانوا يستقسمون بالأزلام وهي عصي مزلمة، يعني مسوات منمقة معدلة. الأزلام من التزليم أخذت، فهي عصي مزلمة. وتلك القداح أيضا التي كانوا يتخذونها ثلاثة فماد فوقها، على أحد إحداها قد كتب افعل، وعلى الآخر كتب لا تفعل، وثالث مهمل من تلك القداح ليس عليه شيء. ولهم مذاهب شتى في الأخذ والرد، وكل ذلك أبطله دين الله رب العالمين، كما أبطل التشاؤم والتطير والاستخارة غير الشرعية. وأتانا محمد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير، فلا تدع أمرا من الأمور المباحة، لأن الاستخارة لا تكون في الواجب ولا في المندوب. أنت لا تستخير الله جل وعلا في أن تصلي الجمعة أو تتركها، ولا أن تصل الرحم أو تقطعها، ولا أن تؤدي الزكاة أو تجحدها، وأنت لا يمكن بحال أن تستخير الله جل وعلا فيما فرض الله رب العالمين عليك، لأنه واجب الأداء لله جل وعلا. فما كان واجبا أو مندوبا فلا استخارة فيه، وأما ما كان غير ذلك وكان مباحا كالحج مثلا، عند من يقول إن الحج إنما هو واجب على التراخي لا على الفور، فعندئذ يستخير العبد ربه في أن يحج هذا العام أو العام الذي بعده، وأيضا في الوسيلة التي يتخذها العبد في أداء تلك الفريضة، أيحج برا أم بحرا أم جوا، أيسافر بهذه الوسيلة أم بتلك، أيقدم على تلك الخطبة أم لا يقدم، أيشتري هذا الشيء أو لا، أيبيع هذا الأمر أو يحبسه، إلى غير ذلك من الأمور المباحة. على المرء أن يستخير الله جل وعلا في كل شيء، فمن سعادة ابن آدم أن يستخير الله جل وعلا من بعد أن يستشير الناس، يستشير العقلاء، ثم بعد الاستشارة يستخير الله جل وعلا على ما وقعت عليه المشورة، لقول الله جل وعلا لنبيه المكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وشاورهم في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، فإذا عزم الأمر توكل على الله جل وعلا مستخيرا ربه سبحانه جل شأن الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن الله جل وعلا أغنانا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التخبط متقممين في سلات قمامات الأفكار بزبالاتها، وفي حثالات الفكر البشري بكل أوهاقها وقدوراتها. أغنانا الله جل وعلا بالكتاب والسنة عن ذلك كله، ولكن يا حسرة على العباد، إلى يوم الناس هذا ما زال الشيطان يؤز الصالحين على استخارة غير شرعية، فاستخارة المنام يصنعها لنفسه أو لغيره، فيقرأ الفاتحة 10 مرات أو 11 مرة، وقد يقرأ شيئا من القرآن غير ذلك، ويتوضأ وربما صلى 2 ركعات، ثم يقبل على الله رب العالمين أن لو كان هذا الأمر الذي أستخيرك فيه خيرا فأرني خضرة أو بياضا، وإني حمرة أو سوادا، ثم ينام ويأتي الشيطان يتلعب به، ثم إنه مبتدع من قبل ومن بعد، لأن هذا لم يثبت في دين الله جل وعلا. أما الاستخارة فهي ما مر من حديث جابر بن عبد الله تفعله في كل شيء، كما قال جابر في تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم في كل شيء. وأما الحديث الذي روي عن أبي بكر رحمه الله ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إذا أردت أن تستخير الله وهممت بالأمر فقل: اللهم اخر لي وقت لي يعني إذا ضاق وقت عليك في أن تستخير مصليا فأنت عندئذ تقول هذا، فهذا غير ثابت عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث ضعيف لا تقوم به حجة في دين الله جل وعلا. في كل شيء، في سفرك، في مقامك، في أخذك بالتقديم لعمل أو البعد عنه، في أخذك بإلقاء درس أو الإحجام عنه، في أخذك بإلقاء خطبة أو البعد عنها، في أخذك بموضوع بذاته في درس أو في خطبة أو البعد عن ذلك، في أخذك بخطبة فلانة أو البعد عن ذلك، في أخذك في بيعك وشرائك وحركة حياتك كلها، لقول جابر رضوان الله عليه وعلى أبيه، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها صلى الله عليه وسلم، كما يعلمنا السورة من القرآن، وما فيه الناس من هذا التخبط والقلق، وما فيه الناس من الضياع والاضطرار، كل ذلك لهذا الأمر الجلل الذي فرطوا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، وثبت ذلك في دواوين السنة المشرفة عند أحمد رحمه الله في المسند، وعند البخاري في مواضع من صحيحه، وأيضا عند أصحاب السنن الأربعة عند النسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه رحمة الله عليهم جميعا، وعند غير هؤلاء من أصحاب الدواوين دواوين السنة المشرفة. فاتقوا الله عباد الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الاستخارات البدعية فمنها إلى جانب استخارة المنام استخارة السبحة، يأخذ قدرا من حباتها بين يديه محددا ذلك بدءا ومنتهى، ثم يقوم بالعد، فإن كان العدد فرديا أحجما، وإن كان العدد زوجيا أقبلا. ومثل ما يصنعه قوم من أصحاب الديانة الرقيقة والعلم الركيك من أمثال أخذ وردة بتقطيع أوراقها افعل ولا تفعل، ما الفارق بين هذا وما كان يصنعه أهل الجاهلية من وضع أحدهم يده في كيسه مستخرجا أزلامه فيخرج له سهم بقدح يقول افعل فيمضي لطيته، أو يقول لا تفعل فيتوقف محجما، أو يخرج إليه السهم مهملا فيعاود الكرة مرة أخرى، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا يرى أصحاب العقل أن بينهما على الإطلاق فارقا. وأما استخارة الفنجان فمعروفة معلومة، بعد أن يشرب الرجل أو المرأة قهوتها، تأخذ المرأة أو الرجل من قارئ الطوالع بزعمهم بقايا ما في الفنجان فتقلبه ثم تنظر، وكل بقايا سائل لو نظرت فيها لتوهمت أمورا، ولو نظرت فيها لتخيلت أشياء، وكل بقايا شيء لو نظرت فيه لاستطعت أن تقول هذا جن يدمدم، وهذه عفاريت تؤز أجيزها، وهذا طريق يسلك، وهذه صدود تقوم، وهذه حجب تسدل، وتستطيع أن تتخيل ما شاء الخيال أن يتخيل، وكله وهم في وهم، وضرب في عماية، وخبط في خيال. نسأل الله أن يرزقنا العلم والحلم والهدى والتقى، وهو على كل شيء قدير. وأيضا عندهم استخارة الودع بوشوشة الذكر، وما يكون من أمر ضرب الرمل وغير ذلك مما تصنعه النسوة في القرى والنجوع والكفور مما يروج على أولئك السذج والبسطاء، كلا والله، بل إن أصحاب العقول الثاقبة ممن تبوأوا في الدنيا أعلى المقامات بزعمهم لا ترى في سياراتهم إلا صورة يد قد علقت على زجاجها أمام وخلف وربما في الجوانب أو على الإطارات. وما تلك اليد؟ وما الخمسة؟ وما هذا الكف المدفوع به مفرودة أصابعه في وجه من يتوهم منه الحسد؟ تدري ما هي؟ بقية بأثارة من علم لم تبق في هذه الأمة إلا جهلا. بيت في القرآن سورة، استعاذة الله جل وعلا فيها به من شر الحاسد إذا حسد واضحة مشمولة بالنفاذ. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. خمس آيات. فكان الرجل إذا ظن أن الناظر إليه أو الذي يلسن بالكلام عليه، فصيحة إن شاء الله، أو يلسن بالكلام عليه يحسده ويصدر عن سوء نية وفساد طوية، قال في وجهه أو من خلفه قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد. فلما دب الجهل في الأمة وهو عريق فيها من بعد ما تخلى الناس عن الكتاب والسنة تعلما وعلما وتطبيقا وعملا وتحكيما وحكما، أصبح العوام وأشباههم إذا ما خاف حسدا دفع باليد مفرودة أصابعها في وجه من يظن منه الحسد، مستغنين بذلك عن تلك السورة العظيمة التي هي من المعوذات. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذ الحسن والحسين بتعاويذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من رائق بيانه ومن حسن فصاحته ومن جميل كلمه الجامع لشتات كلام العالم في وجيز اللفظ. فلما نزلت المعوذتان استغنى بهما عن كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أصبحوا لا يدفعون في وجه الحاسد براحة مفرودة الأصابع للأكف، وإنما أخذوا يصنعون اليد مفرودة الأصابع من تلك المواد ويعلقونها، وربما تمادوا في ذلك فظنوا أن التعليق مقصودا، أن التعليق مقصود لذاته، ربما أتوا بتلك الذرة ولا بد أن تكون حمراء في لون عين الشيطان، تعلق على باب البيت أو على باب الدكان لكي يدفع الحاسد بحول الشيطان وقوته لا بحول الله رب العالمين وقوته. وربما أغرقوا في الجهل والعماية والضلال فأتوا بحدوة حصان، أستغفر الله، بل بحدوة حمار أجرب، فعلقوها زاعمين أنها تدفع الحسد وترده. فما زالت الأمة إلى اليوم، إلى اليوم أولئك الجهلة من الأغنياء الأخبياء الذين يملكون ولا يملكون، والذين لا يتمتعون بشيء من قول المأمون، إنما الغنى غنى النفس، يعلقون على ممتلكاتهم تلك الأشياء. فلا تظنن أن ضرب الوضع والضرب على الرمل والنظر في الفنجان قد انتهى عهده وانصرم زمانه، لا، انتهى عهده وانصرم زمانه عندكم يا أهل السنة. وأما الباقون من أهل الجهل فما زالوا في العماية سادرين وفي الغواية حائرين وعلى غير طريق سائرين، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، ينبغي عليكم أن تأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أمر كبير وصغير، جليل وحقير، في كل أمر ظاهر وباطن، في كل أمر من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة، لأن أمور الآخرة لله رب العالمين موكولة، والله جل وعلا جعل الواجب والمندوب لا يستخار فيه، وإنما هذه الأمور الدنيوية المباحة لنا فعلها وغير فعلها، كل ذلك إنما نستخير الله رب العالمين فيه، وعلينا أن نفعل ذلك سعى كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنبعد عن استخارة المنام، لا نصنعها لأنفسنا ولا لغيرنا لأنها بدعة من البدع، ولا نأخذ باستخارة الفنجان ولا باستخارة السبحة ولا باستخارة الرمل ولا باستخارة الودع ولا بأي صورة من الصور، وإنما نتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي أمر واحد، وهو أن صلاة ركعتي الاستخارة جائز حتى في وقت الكراهة في الأوقات المنهي عنها عند الإمام الشافعي، لأنها صلاة لها سبب وهو الصحيح الذي تقوم عليه الحجة، كما في حديث أم سلمة رضوان الله عليها في صحيح مسلم، وأيضا عند البخاري وعند غيرهما رحمة الله عليهم جميعا. وأما جمهور العلماء فلا يرون أن تؤدى الاستخارة إلا في وقت غير منهي عن الصلاة فيه. وأما القول الأول الراجح فهو الذي يقضي به العقل المجرد والفطرة المستقيم، تريد أن تسافر لأمر عاجل بعد العصر، ولا صلاة بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، وحل الصلاة كما هو معلوم. أتظل جالسا والأمر الهام معلق سيفه على رقبتك مصلطا؟ أتظل قاعدا جالسا لا تستقيم في حركة ولا سفر حتى يمضي وقت الكراهة ثم تقوم إليها بعد أن تخرب مالطة ويذهب الأمر إلى منتهاه؟ في أي دين هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر البعدية بعد أن صلى العصر، ودخل على أم سلمة فصلى ذلك عندها، فقالت يا رسول الله تصلي في هذا الوقت وقد نهيتنا عن الصلاة فيه؟ فقال هما الركعتان بعد الظهر شغلني عنهما الوفد، هما الركعتان بعد الظهر شغلني عنهما الوفد. فيسن قضاء الراتبة إذا خرجت بعذر، وأما إذا تعمد الإنسان أن يخرج الراتبة من غير عذر فليس له أن يقضيها، لأن لها وقتا محددا، فإذا قضاها في غير وقتها لا تقع كما يريد ولا كما يريد الله رب العالمين لها في الدين أن تقع. وعلينا أن نلتفت إلى ديننا متعلمين وإلى ما تعلمناه مطبقين عاملين به إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمسكنا ديننا العظيم. اللهم مسكنا دينك العظيم، اللهم مسكنا كتابك الكريم، اللهم مسكنا حبلك المتين، اللهم ثبتنا على الخير يا أرحم الراحمين، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وتقل موازيننا واشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم إنا قساة فلينا قساة فلينا قساة فلينا، اللهم إنا جهال فعلمنا جهال فحلمنا، اللهم إنا فقراء فأغننا فقراء فأغننا، جهلاء فعلمنا جهلاء فعلمنا جهلاء فحلمنا، عالة فأغننا عالة فأغننا عالة فأغننا، عراة فاكسنا عراة فاكسنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء وبرك الشقاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم عافنا وعافي آباءنا عافنا وعافي آباءنا عافنا وعافي آباءنا، ارحمنا وارحم آباءنا ارحمنا وارحم آباءنا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا ارحمنا وارحم أمهاتنا ارحمنا وارحم أمهاتنا ارحمنا وارحم نساءنا ارحمنا وارحم أبناءنا ارحمنا وارحم بناتنا ارحمنا وارحم إخواننا ارحمنا وارحم أخواتنا، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم نجِّ المؤمنين المسلمين في الأرض التي باركت حولها وفيها. اللهم يا رب العالمين نج المسلمين في الأرض المقدسة، نج المسلمين في الأرض المقدسة وفي جميع أرضك يا رب العالمين. اللهم رد على المسلمين المسجد السليم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم طهره وفلسطين وأرض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من دنس الكافرين ومن رجس الظالمين المذنبين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك واحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقنا الصلاة. هذا الدعاء قبل السلام وبعد التشهد أو في أثناء السجود أو غير ذلك، متى يدعو وأين يدعو؟ يدعو عند جمهور العلماء رحمة الله عليهم بعد أن يفرغ من السلام، بعد السلام دعاء الاستخارة بعد صلاة الركعتين، بعد السلام بعد التسليمة الثانية من ركعتي الاستخارة يقوم المستخير بالدعاء، إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فهو يرى رحمه الله أن الأفضل والأصوب أن يأتي بدعاء الاستخارة بعد التشهد وقبل السلام، فيقول إن هذا هو موطن الدعاء في الصلاة رحمة الله عليه، هذا رأيه. وأما جمهور أهل العلم فيرون أن الدعاء يكون بعد السلام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.